يقول أخي له زوجة عندها مرض وسواس سببه الشيطان، يزداد هذا الوسواس عند هبوب الرياح الشديدة، ومنذ مدة سبت هذه المرأة الدين عندما هبت الرياح، ثم قالت لزوجها بأنها سبت الدين فهجرها، وهو يقول لن أراجعها حتى يتبين لي من أهل العلم إذا كان سبها للدين سبب لفسخ العقد أم لا، فماذا يفعل؟ بل عليها إذا حصل شيء من ذلك أن تتوب إلى الله وتستغفره ما دام أن عندها هذا المرض. وكلما أذنب الإنسان وتاب من الذنب فإن الله غفور رحيم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قال والعزة أن يقول لا إله إلا الله، ومن قال لآخر فعال أقامرك، أي أشتغل معك بالقمار بالميسر، أن يتصدق. فكلمة التوحيد كفارة كلمة الشرك، والصدقة كفارة طلب المال من وجهه المحرم. فإن شاء الله استغفارها يمحو هذا الذنب، وأنتما على وهما على علاقتهما. نعم.